يعني احكم لنا الرد والاعتقاد الصحيح في هذه المسألة وبين هذين الطرفين المتناقضين ما بين الخوارج الوعيدية وبين المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة وعدم وجود العمل ما يؤثر في الإيمان بشيء. فتفكر الحسن في ذلك، جلس الحسن متفكرا في جواب هذا السؤال، وقبل أن يشرع في الجواب إذا بواصل بن عطاء تلميذه الذي كان موجودا في المجلس إذا به يبادر إلى الجواب، فقال: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. فهذه الحادثة تبين لنا سبب قول واصل هذا. ومنذ ذلك الوقت حصل أن اعتزله الحسن البصري، طرده من مجلسه فاعتزل بمن وافقه، ولذلك سموا المعتزلة. هذه هي البدعة الأولى التي استدعاها واصل ابن عطاء، وهي حكمه على مرتكب الكبيرة لأنه في منزلة بين المنزلتين، وإن شاء الله سوف نناقشها في بعد بالتفصيل. البدعة الثانية لواصل ابن عطاء أنه زعم أن أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة رضي الله عنهم فاسق من غير تحديد له، قتال الذي حصل بين يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهذا أيضا يحتاج لبسط الكلام فيه إن شاء الله في مناسبة أخرى. ابتدع واصل القول بأن واحدا منهما فاسق دون أن يعينه من هو، لكن لابد أن يكون واحد منهما فاسق والعياذ بالله، ولهذا طعن في عدالتهم ولم يقبل شهادة واحد منهم، فطعن في الفريقين المتحاربين من الصحابة رضي الله عنهم دون أن يحدد من هو الفاسق كما زعم، وحشاهم رضي الله عنهم من ذلك. فهذه بالنسبة لبدعته واصل ابن عطاء، المنزلة بين المنزلتين، وزعمه أن أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة فاسق من غير تحديد له، وترتب على ذلك أنه طعن في عدالتهم جميعا ولم يقبل شهادة واحد منهم. أما المبتدع الثاني فهو الجعد ابن درهم، فكان الجعد في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنه في عصر مروان ابن محمد الأموي، مروان ابن محمد آخر خلوف بني أمية، وهو الذي انهارت على يديه الدولة الأموية، حتى هو يلقب بلقب أنا أقرأه لكن اجتهدت أن أعرف ضبط الكلمة ما أدري، هو يقولون مروان الحمار، ما أدري هل الحمار أو الحمار، هل يعرف أحد؟ ما أعرف كيف تضبط الكلمة الحقيقة. على أي حال هو كان مؤدبه، كان يعني جاد بن درهم مؤدب مروان ابن محمد الأموي هذا، وحتى كان مروان يسمى مروانا الجعدي، مروان الجعدي نسبة إلى أستاذه الجعد ابن درهم. وكان الجعد ابن درهم هو أول من قال بخلق القرآن، وأنكر أن يكون الله تكلم به على الحقيقة، وأنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، وهو أول من تكلم في صفات الله عز وجل وأنكرها. وفي بداية انحرافه كانت تظهر عليه علامات الانحراف في العقيدة، ولذلك كان يكثر السؤال والكلام في آيات الصفات ونصوص صفات الله تبارك وتعالى، فلاحظ شيخه وهب بن منبه عليه إعراض هذا الانحراف، فقال له وهب: ويلك يا جعد، أقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين. ويلك يا جعد، أقصر المسألة عن ذلك، لا تكثر الخوض في آيات الصفات، إني لأظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، الإشارة هنا إشارة شيخ الإسلام إلى الزعم بأن معنى قوله الرحمن العشر استوى، يعني ليس يعني الله تبارك وتعالى يعني ليس استواء حقيقيا، لكن هذا المعنى استولى، هو الجعد بن درهم، فهو الذي يعني أول من أحدث هذا التأويل الفاسد، أنه أول من قال استوى استولى، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إلى الجهم. وقال السيوطي في كتاب الأوائل: أول من تفوه بكلمة خبيثة في الاعتقاد، يعني في الإسلام، الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار آخر ملوك بني أمية، فقال بأن الله تعالى لا يتكلم.